إيه قريب قريب. الذين يقول بالبداء يرون أنه يبدو لله ما لم يكن في علمه. انتهيت عبد الرحمن؟ حلم الله يعني يقول الله يعلم الأشياء قبل كونها، فإن أقروا به خصموا. وفق الله الجميع، حياكم الله. استلح من ذا؟ لا ما يدري، أنا مو متوقع أن هذا سنة أو لا. أقول لك لم قلت الحين مثلا ما يدري، أنا موجود في القاعدة وأبوي متوفي بشوي. نعم قاعدين عرفت. إيه عرفت. جاب الله يوم حتى يتمر على أبنائي حتى هو فرح فقال سلم عليه سلام كثير. الله يسر زيارته. الله يسر زيارته. الله يسر. ما ينبغي تحديد شيء. لا بس ولو لا ورده، أما في العدد يلازم الأعداد الواردة 100 كذا، لكن في المطلق يعد ولا يحصي. أقول يذكر ربه ويسبح ولا يحصي. ما أدري أثبتوه نشوف، أثبتوه ونشوف. أقول ما أدري يا من كثبت شوف. نافلة لا لا النافلة نعم قاعد النافلة يجوز حقرزه ولا على الأرض هذا منه يجوز له، لكن لابد يسجد. لا لابد يسجد إذا كان يستطيع السجود، لابد يسجد لابد يسجد على الأرض. نعم ما يستطيع القيام يجلس ويسجد.